بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فشهر رجب من الأشهر الحرم، هو رجب الفرض. ما معنى رجب الفرض بالدال؟ أي أنه جاء مفردا عن بقية الأشهر الحرم. فالأشهر الحرم أربعة، ثلاث متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. والصواب من جهة الفصاحة أن يقال ذو القعدة بفتح القاف وليس ذو القعدة. الصواب لغة أن يقال ذو القعدة، أما الحجة قال ذو الحجة بكسر الحاء. ورجب مضر، شهر فرض، رجب مضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشهر الحرم، والشهر الحرام أو الأشهر الحرم هي كانت مقدسة عند العرب في الجاهلية من قبل الإسلام أو من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المفترض أنه يحرم فيها القتال. كان العرب يتركون القتال فيها لأن كان بينهم قتال مستمر طول العام، فكانوا يتوقفون في الأشهر الحرم. ولكن لما يحب أن يقاتلوا في الشهر الحرام يؤجلون، وهذا معنى النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر يضلوا به الذين كفروا، يعني يجعلون المحرم في الظفر، يقدمون الشهر أو يؤخرونه. فنزلت الآيات في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآيات. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في حديث أبي بكرة في الصحيحين، قال وهو يخطب في المسلمين: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي في ذلك اليوم. فرجعت الأشهر الحرم كما كانت بعد تحريف أهل الجاهلية له، كانوا يؤخرون الشهر. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع، حجة الوداع، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته، أي رجع مرة أخرى، يوم خلق الله السماوات والأرض. فرجعت الأشهر الحرم كما كانت في بداية الخلق إلى مكانها الذي ما زالت عليه حتى الآن. فشهر رجب ليس له أي فضل ولا أي خصوصية في أي عبادة إلا أنه من الأشهر الحرم فقط. والذين يعتقدون أن شهر رجب له فضل، الصيام له فضل معين فيه أو العمرة في رجب كما يقولون، كل هذا لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة. يعني شهر رجب مثل بقية الأشهر في مسألة فضل الصيام أو فضل الاعتمار. اعتمرت في شهر جمادى الأولى كما كأنك اعتمرت في رجب، اعتمرت في شهر المحرم كذلك. المحرم كذلك ليس له خصوصية في العمرة، إذا كان يقول عمرة المولد النبوي، ما في حاجة اسمها عمرة المولد النبوي، هذه كلها من اختراعات الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يحتفل بمولده أصلا، بل ما ذكر يوم مولده أصلا كما بيّن هذا مرارا فيما سبق. فلا يعرف بالتحديد يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. اختلف العلماء فيه، هل هو في شهر ربيع الأول أم لا، هل هو في يوم الثامن أم الثاني عشر أم في أول ربيع الأول، لا يعرف بالتحديد. وليس هذا من المهم، لأن الصحابة لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم، ذكر أنه كان يوم الاثنين فقط، قال ولدت يوم الاثنين، لكن يوم الاثنين هذا هل كان هو الثاني عشر ربيع الأول، كان الثامن، كان الأول، كان في شهر رجب، في شهر رمضان، ما ندري. لم يأتي تحديد في التاريخ في السيرة يثبت أو يقطع بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التاريخ، ولو كان هذا مهما لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين أنه ولد يوم الاثنين. كان قال أنا ولدت يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، هل لم يكن قادرا أن يقول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان قادرا، لكن هذا ليس له أهمية من جهة الاحتفال، لأنه لم يحتفل به أصلا، لم يحتفل به ولم يحتفل به الصحابة. ظلت الأمة الإسلامية لمدة قرابة أربعة أو خمسة قرون ما تعرف شيء يسمى الاحتفال مولد النبي أصلا، لمدة أربعة قرون، لزمن السلف الصالح وما بعدهم بقرن. لا احتفل به الصحابة ولا التابعون ولا تابعوا التابعين، ما احتفلوا بها أصلا، ما كان عندهم هذه الاحتفالات أصلا. من الذي اخترع وابتدع هذا الاحتفال؟ الشيعة الكذابون الروافض الفجرة أو الذين يكفرون الصحابة اخترعوا ذلك كي يوهموا الناس أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب فجرا، لا يحبون النبي ولا يحبون الصحابة، بل يكفرون أصحاب النبي ويكفرون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أكذب وأفجر الناس، أفجر من اليهود في الكذب الشيعة هؤلاء. فالشاهد أن الاحتفال أو أن الاعتمار في شهر رجب لا خصوصية له، إحنا ما عندنا فضل للعمر إلا في رمضان فقط، عمرة في رمضان تعدل حجة، ثم أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمرة في غير رمضان سواء اعتمرت في المحرم، اعتمرت في رجب، اعتمرت في شعبان، في شوال، إلا طبعا عمرة الحج لا خصوصية تتعلق بالحج، هي عمرة أو حج التمتع أو حج القران، دي قصة أخرى، تمام؟ هي العمرة المتعلقة بالحج، تمام؟ أما العمرة ليس لها فضل في أي وقت في السنة إلا في رمضان فقط. طيب، كذلك الصيام، الذين يعتقدون أن تخصيص رجب بالصيام له فضل، ما في دليل على هذا الكلام، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص رجب بالصيام، إنما كما قالت عائشة ما رأيت أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان فقط، كان يخص شعبان بالصيام قبل رمضان استعدادا لرمضان، أما رجب ليس له خصوصية في الصيام، صمت في رجب كانك صمت في جمادى الأولى، كانك صمت في الصفر، هي ما لا ليس لها فضل معين. تخصيص أول رجب بالصيام كذلك ما في عليه دليل، وردت فيه قد ورد أحاديث مكذوبة لا تصح، تمام؟ أخيرا مسألة الإسراء والمعراج، هل ثبت من الناحية التاريخية بالسند الصحيح أن الإسراء والمعراج كان في رجب؟ هذا لا دليل على كذب، هذا كله كذب، كله من الأساطير اللي اخترعها الشيعة لما دخلوا مصر وبنوا هذه المساجد على القبور التي لم تكن تعرف الإسلام من قبل، يعني أيضا ظلت الأمة الإسلامية قرابة 4 قرون ما تعرف مسجد في داخل قبر، هذا لم يعرف لا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، إنما كل الذي أدخل على الأمة الإسلامية كل هذه البدع والخرافات هم هؤلاء الفجرة من الروافض الشيعة. مسألة عبادة الأموات، اتخاذ القبور في داخل المساجد، الاحتفالات البدعية، هذه الموالد وما فيها من الفجور وصور التهتك والشرك الأكبر بالله عز وجل، كل هذا اخترعه للشيعة، ثم تبعهم الصوفية، الصوفية مخانيس الشيعة، يعني صورة ممسوخة من الشيعة مسألة الخرافات. أما مسألة تكفير الصحابة، الصوفية لا يوافقون شعر تكفير الصحابة، لكنهم صورة ممسوخة في صور الشركيات والبدع التي عليها الشيعة، مسألة عبادة الأموات وتقديس الأموات ومسألة البدع والخرافات في العبادات. فلذلك شهر رجب هو مثل بقية الأشهر إلا أنه شهر حرام فقط، لكن لا تخصوه بعبادة ولا تخصوه بعمرة ولا تخصوه بالصيام، أردت أن تصوم صم مثل بقية الأشهر، أنت لك عادة أن تصوم كل يوم 2 و5 تصوم، تصوم في رجب وفي غير رجب، لكن لا تخصص أول رجب بالصيام، لا تخصص ليلة الإسراء والمعراج المزعومة بالقيام أو بالاحتفال، كل هذه خرافات لا علاقة لها بالإسلام، ولو كانت خيرا لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتفل لا بمولده ولا وما احتفل بليلة الإسراء والمعراج ولا احتفل بليلة نصف من شعبان، كل هذه بدع وخرافات أدخلها الشيعة علينا، علينا أن نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتبعهم بإحسان حتى ننال النصر من الله، فلن ننال النصر من الله ونحن غارقون في الخرافات والبدع، فما بالك بالشركيات الذين ما زالوا يتوجهون إلى قبر البدوي بالدعاء، كيف ينصرهم الله عز وجل على اليهود؟ والله لو ظلوا 100 سنة يستجدون بالبدوي لخزلهم الله وسلمهم لليهود، لن ننتصر على عدونا إلا بالعقيدة الصحيحة بالتوحيد بالإيمان الصحيح باتباع كتاب والسنة باتباع الصحابة، مش بالخرافات والبدع والأساطير هذه التي أضلوا بها المسلمين، ولذلك أعداؤنا يريدون ذلك. أمريكا الآن لماذا تعظم الطرق الصوفية؟ بل المجلس المؤتمر العالمي للتصوف عقد في داخل أمريكا. لماذا؟ لم يريدون المسلمين هكذا على هذه الخرافات ويدفعون أموالا لذلك. بريطانيا أو لندن تستضيف في داخلها أكبر الجماعات الإرهابية، التنظيمات الإرهابية تتحرك من داخل لندن في تكفير المسلمين وفي استحلال دماء المسلمين. لندن التي تنفق عليها. لماذا؟ يريدون أن نظل هكذا في الفتن وفي الخرافات وأن يقتل بعضنا بعضا. هذا الذي يريدونه. علينا أن نفيق وأن ندرك من عدونا، من عدونا. عدونا هؤلاء، ويخدم ويخدمهم فريقان: الطرق الصوفية والأحزاب والجماعات الإرهابية الخوارج. من خلالهم يحققون مخططهم لتدمير العقيدة ولتدمير بلاد الإسلام بأيدي المسلمين. فانتبهوا إلى عدوكم. نسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يصرف عنا شر وكيد هؤلاء، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يتوفانا عليهما، وأن يجعلنا على طريق السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين له بإحسان. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. أمين يا رب. أمين. حفظك الله.